Chao. طبعا الفاينل راح يكون في الاجزاء الاخيره اللي هي فصول مالت الجهاز العصبي، الجهاز العضلي، الجهاز الدوري والجهاز الهضمي. اربع اجهزه راح يكون الاختبار النهائي فيها. في حد ما قدم المتر كلكم مركزين. بالنسبه حق نوعيه الاسئله هل راح تكون صح او خطا او اختار الاجابه. الاجابات راح تكون بنفس طريقه المتر في صفحه اجابه تكون اجاباتكم عليها. حاولوا ما تغلطون عشان ما تصححون، لان الغلط والتصحيح هذا يسبب لي مشكله، لازم اعيد الورقه من جديد او اخليك تعيد الورقه من جديد. دائما عاده انا اجيب عدد محدود من اوراق الاجابه وعشان ما اضيع وقت وايد بعد، فاتاكد ان الاجابه مالتي صح. وحتى لو بالرصاص، الرصاص سهل اني امسح واظلل، اتاكد بعدين اذا بظللها بلون ثاني اظللها بلون غير الرصاص، بس عموما حتى الرصاص يمشي يعني. A صح، B غلط، هذه كلها راح اكتبها وقت الامتحان. A B C D ألف باء جيم دال، نفس الشيء. A ألف B باء C اللي هو جيم ودي اللي هو الدال. تختار الإجابة حسب الإجابات اللي موجودة عندكم. هذا بالنسبة حق تصميم الامتحان. الوقت عندكم ساعتين، يعني وقت أكثر من كافي. الامتحان راح يكون فيه أسئلة بونس، يعني ما راح يكون محدود فقط في 40 درجة، يكون عليه أكثر نفس ما كان فيه في المترم. بونس راح يكون أيضا فيه في الفاينل بونس 10 ولا 5 يعتمد، يعتمد على تحصيل درجات اللي طلبين. إذا درجاتهم زينة يمكن يصير 5، إذا درجاتهم مو زينة ممكن أنا أزيده على حسب يعني ما أرى إن في مصلحة. شنو بعد؟ هذا بالنسبة حق تعليمات هوية الكلية، لازم تكون موجودة عندكم هوية الكلية، حضور فيها حق الفاينل رجاء. ما أبي إحراج، أنتوا يعني ناس كبار اللي لازم يجيب هويته وياه. هوية الكلية مو الرقم المدني اللي يصير، ما الرقم المدني ما يكفي، لا لازم هوية الكلية. هذا تعميم جاينا من العمادة، طالب يدش الامتحان النهائي فقط بهوية الكلية. هوية موجودة عندكم، إذا ما عندكم، عندكم أسبوع تقدروا تطلعونها خلال نص ساعة يمكن يطلعونها لكم. أعتقد هني بعد في الكلية في مكان يطلعها. أي يعني تروح تخطي لك خطوتين هني لمكتب التسجيل يطلعون لك هوية، مو صعبة. أوكي، في أي أسئلة عندكم أنتم خاصة بالامتحان؟ حضور غياب على درجات تسويها. حضور غياب ما عليه درجات. نور السنة قلناها كان حضور الغياب عليه بونس، ما فيه ولا فيه؟ حدد لك إذا أنت غايب وايد تقدر تأخذ بونس، ما تقدر تأخذ بونس. إذا غايب عدد ساعات حد أدنى 30%، أقل من 30% راح تأخذ البونس. إذا أكثر من 30% معناته البونس راح يروح عليك. اختبار عليه 40 درجة؟ اختبار عليه 40 درجة، 20 على العملي و40 على المتر و40 على الفاينل. هذه الدرجات الأساسية غير البونس. الدرجات الأساسية 100 هذه درجات توزيعها كذي 40 40 20. البونس راح يكون بالمتر ممكن كان في 5، الحين ما أذكر بالضبط. كان 10. أنت 10؟ كان 10. هو كان 10 أسئلة، ما أدري بالضبط الحين، أنا ما حددت للحين. 50 سؤال. يعني البونس هم أحدده لما أحسب الدرجات النهائية، أشوف المعدل إيش كثر العام. دكتور. أكثر واحد راح يجيب أعلى واحد. واحسب البونس على اساسه، ما اقدر احسبها قبل ما تطلع لي الدرجه النهائيه. مثلا واحد جاب 99 البونس راح يكون كم؟ واحد. سؤال واحد. لا هذه مشكله، بس احنا بانسانيه منك دكتور. ما في انسانيه، لا لا هذا قانون عشان ما اظلم دكتور. ممكن هذا ممكن من اول كورس ممكن نطلب منك الطلب هذا، او المره نطلب نبغى 10 اسئله بونس. يعني نبغى لو ان ال 10 اسئله، انا راح احط لك 10 اسئله تجاوب زين. واحد من الطلبة وصلت درجاته مجموعة بدون البونس 115، لا بدون البونس، بدون البونس 95 زين، وجايب البونس كله. شوف معدل درجاته 95 وجايب البونس كله، كم معطي من البونس؟ ايه كم معطي من البونس؟ 5. نعم، اذا انا محدود، عرفت قصدي؟ هذه هذا حدي، اللي حدد لي ايش كثر البونس راح يكون الدرجه النهائيه حق على واحد فيكم عقب الفاينل عشان اكون عادل مع الكل. هذه طريقه. بس دكتور انا باللي بوصل لك ان في الاختبار يعني انت راح تطلع شنو اللي كم جاب عدد يعني 95 99. فقبل هالاسئله هذه لازم تكون 10 اسئله. هذه خلها على جنب. 10 انا راح اعطيكم 10 كمان. نعم اي. وعاد البونس تحدد انت على حسب يا تجيب يا تعطي 5 يا تعطي 10 حق الكل. هذا راح يصير سيستم راح يمشي على الكل ما راح يمشي على واحد. يعني اذا قلت ان البونس 5 راح يصير 5 للكل. نعم ما راح يزيد ما راح يصير 10 لك و5 حق فلان حسب درجته. لا حسب نعم الدرجه نعم. العاليه اللي وصل لها اعلى طالب. واضح. يعني واحد ياب 90 اعلى واحد في الكيمياء 90 البونص راح يصير كم؟ 10. واضح. البونص راح يصير للكل 10 حسب شنو قدمت انت. ياب البونص 5 تاخذ 5 من 10. ياب 7 ياخذ 7 من 10. ياب 8 ياخذ 8 من 10. ياب 10 ياخذ 10 من 10. واضح. يعني السيستم شلون صاير بطريقه واحده. هذه أفضل طريقة عشان تحقق عدالة بين الكل. أنا ما أظلم فلان أحسن من فلان أو فلان ما قدم بالمتر مو زين وقدم بالفاينل زين. هذه أفضل طريقة عشان الكل يحقق يعني درجة زينة وأنا أحقق نوع من العدالة والرضا عن نفسي إن أنا ما ظلمت أحد فيكم. واضح. زين في أي شيء خامض بالمحاضرات؟ نبدأ أسئلة. خلينا نشوف عندنا نوع السؤال الأول راح يكون على شكل صح وخطأ. مثلاً نتكلم عن الدورة الدموية أو الجهاز الدوري. نقول إن كريات الدم الحمراء مثلاً هذا أحد الأسئلة اللي كانت في الاختبار سابق. كريات الدم الحمراء عديمة النواة. صح ولا خطأ؟ صح. للحين صح. تكملتها تكتسب لونها. لونها شنو؟ أحمر. أحمر. اسمها كريات الدم الحمراء. إذن لونها أحمر. تكتسب هذا اللون من وجود مادة الهيموغلوبين التي ترتبط مع ثاني أكسيد الكربون لنقله إلى خارج الجسم. صح ولا خطأ؟ صح. صح. شلون خارج الجسم؟ الأكسجين ندخله داخل الجسم ولا نطرده خارج الجسم؟ ندخله داخل الجسم. وثاني أكسيد الكربون؟ نطرده. إذن لما أقول الهيموغلوبين يرتبط مع ثاني أكسيد الكربون هل هو صح ولا خطأ؟ يرتبط مع ثاني اكسيد الكربون ومع الاكسجين. هو لا قابليه للارتباط مع الاكسجين وثاني اكسيد الكربون. قابليه الارتباط مع ثاني اكسيد الكربون اذا كان داخل الجسم اعلى من قابليه الارتباط مع الاكسجين. فلذلك ياخذ ثاني اكسيد الكربون ويطرده يوديه حق الجهاز الدوري الى القلب والقلب يوديه حق الرئتين والرئتين تطرده تصير عمليه تبادل غازات ما بين الهواء وبين الخلايا اللي موجوده في الرئه. نطرد ثاني اكسيد الكربون اذا نطرده الى وين؟ خارج الجسم وندخل مكانه شنو؟ اكسجين. اذا الهيموغلوبين يتفاعل مع الاكسجين او مع ثاني اكسيد الكربون. عاده الاكسجين يدخل الجسم وثاني اكسيدين شو يسوي فيه؟ ثاني اكسيد الكربون شو يسوي فيه؟ يطرده الى خارج الجسم. اذا هذه الدوره الدمويه تقريبا ببساطه لعمليه او وظيفه من وظائف الدوره الدمويه اللي هي شنو؟ الوظيفه التنفسيه اللي نتكلم عنها. إذا لما أقول هذه الجملة وأغير فيها وأقول والله وجود مادة الهستامين. غلط. غلط. هي مادة الهيموغلوبين اللي موجودة في الدم مو الهستامين. هذاك الهستامين له وظيفة ثانية ما لها علاقة بعملية اللي هي نقل الغازات أو الوظيفة التنفسية في الرئة. نتكلم عن أيضا الجهاز الدوري. الدم لما يرجع حق القلب تقول الجملة يعود الدم من أجزاء الجسم المختلفة إلى القلب بواسطة وريدين. ممكن أكتب بواسطة شريانين. أي هي أصح وريدين ولا شريانين؟ وريد. وريد ولا شريان؟ شريان. لا اللي يرجع للقلب وريد. اللي يطلع من القلب شريان. خلكم دائما أنا أكتب لكم معادلة هني على اللوح. اللي يخرج من القلب شريان. اللي يدخل الى القلب او يذهب اتجاه القلب هو الوريد. اذا هني لما نقول يعود الدم يعني راجع حق القلب. نعم. يعني شنو يعني وريد. وريد في وريدين رئيسيين. هذا الوريدين نسميه الوريد الاجوف العلوي اسمائهم والوريد الاجوف السفلي ويفرغان ما بهما من دم. يعني الدم اللي جايبينه حق القلب وين يحطونه وين يدخلونه؟ في البطين الايمن. نعم صح يفرغ في البطين صح الايمن صح. وين البطين؟ هني ولا هني؟ فوق اكيد. هذا شو اسمها؟ الذين. نعم الذين اقرب البطن. بالضبط. اذا وين يفرغ الدم؟ في الذين الايمن. في الذين الايمن. خطا. لازم تركزون لما تقرون الكلمات مو نجاوبوا بس. هذا الهدف من الاختبار انه يعرف يقيس معلوماتك صحيحه او خاطئه. المرونه هي قدره العضله على العوده. طبعا هذه حق خاصه بالجهاز العضلي. المرونه هي قدره العضله على العوده الى حجمها وشكلها الطبيعي بعد زوال المؤثر المسبب للانقباض. شو المؤثر المسبب للانقباض؟ اللي هو الاشاره العصبيه. اللي تجي من الجهاز العصبي تعطينا إشارة للانقباض. إذا المرونة هي قدرة العضلة على العودة إلى شكلها وحجمها الطبيعي بعد زوال المؤثر المسبب للانقباض، أي بعد انتهاء الحركة. صح ولا خطأ؟ صح. المرونة صح، هي عودة الحركة. المرونة إحنا قارناها بالانبساط. الانقباض هو الانقباض والمرونة هي الانبساط، اللي هي العودة إلى الحالة الطبيعية، العودة إلى الشكل والحجم الطبيعي للعضلة بعد زوال المؤثر المسبب عملية الانقباض. يحدث الانقباض في العضلات، عندنا نوعين من أنواع البروتينات. يحدث الانقباض العضلي نتيجة لانزلاق الحزم المضيئة سميناها الأكتين على الحزم المعتمة أو الحزم الغامجة اللي سميناها الميوسين بعد وصول إشارة من الجهاز العصبي المركزي من خلال الأعصاب الحسية. مرة ثانية، يحدث الانقباض العضلي. الانقباض العضلي قلنا عندنا أكتين وميوسين يدشون على بعض صح؟ هذه هي العملية. إذا يحدث الانقباض العضلي نتيجة لانزلاق هذه الفتائل العضلية أو الحزم المضيئة اللي هي نوع من أنواع البروتينات الأكتين والميوسين. متى يحدث الانقباض هذا؟ عند وصول الإشارة العصبية ولا عند توقف الإشارة العصبية؟ عند وصول الإشارة العصبية. تتوقف الإشارة العصبية تصير عندنا انبساط، مع الإشارة العصبية يصير عندي انقباض. تتوقف الإشارة العصبية انبساط، حطوها وأنا كتبتها على اللوح كمعادلة. إشارة عصبية معناتها انقباض، ما في إشارة عصبية معناتها انبساط. إذا لما توصل إشارة من الجهاز العصبي المركزي تحدث عملية الانقباض، وهذه الإشارة توصل من خلال الأعصاب الحسية حركية. ممتاز، من خلال الأعصاب الحركية وليس الحسية، لأن الحسية توصل إشارة، تنقل إشارة اللي بناء على أساسها الجهاز العصبي المركزي يعطيني استجابة. واضح؟ إذا هني خطأ إذا كتبت بهذه الطريقة. طبعا راح تصار بالامتحان بطريقة ثانية، لازم نقرأ عدل الأسئلة، مو مثل نفس ما راح تجي نفسها في الامتحان، انما سيعاد صياغتها عشان اعرف ان انتم فعلا فاهمين المعلومات. تبلغ ضربات القلب للشخص البالغ في الحاله الطبيعيه، هذا ردينا على الجهاز الدوري، 70 ضربه في الدقيقه، ويزداد معدل الضربات مع زياده النشاط البدني. صح صح صح، واضحه هذه. معدل ضربات في الإنسان البالغ في فترة الراحة 70، قلنا من 60 إلى 80، الأفرج مالهم 70، المعدل مالهم 70. يا أما تنكتب 60 إلى 80 أو أكتبها لكم 70 كرقم واحد. وهذا المعدل يزداد مع النشاط البدني. صحيح، شيء طبيعي. أي واحد فيكم يقدر يحكم يجرب يطلع يركض شوية ويشوف النشاط البدني زاد. إذا زاد ضربات قلبه راح تزيد ولا ما تزيد؟ 100% واحد زين. أيضا في الجهاز الدوري للشعيرات الدموية اللي هي جزء من الجهاز الدوري، هذه الشعيرات الدموية لها القدرة على الانقباض التام، يعني تتسكر، مما يتسبب عنه عدم مرور الدم داخل هذه الشعيرات وتوقفها عن العمل والنشاط. تصير ولا ما تصير؟ صحيح. ممكن يصير بعض الشعيرات الدموية تكون مغلقة تماما. ليش؟ لأن الخلية اللي حوالينها أو الأنسجة اللي حوالينها ما فيها نشاط. فليش تشتغل؟ ليش نودي لها دم؟ ما نحتاج نودي لها دم، فتتسكر. هذا شيء طبيعي. وعادة تكون نسبة الشعيرات الدموية المفتوحة في جسم الإنسان في حالة الراحة فقط 10%، 90% في حالة إغلاق تام، صح ولا خطأ؟ الشعيرات الدموية لها القدرة على الانقباض التام مما يتسبب بإغلاقها وعدم مرور الدم داخلها. هذه الشعيرات الدموية عادة تكون نسبتها المفتوحة في جسم الإنسان في فترة الراحة 10%، واللي مغلق 90% مغلق و 10% مفتوح. خطأ. صح أو خطأ؟ ليش خطأ؟ أعتقد أن الجسم يحتاج دم. يعني ما تعتقد، هذه ما في اعتقاد، في معلومة أنا ما أعطيكم إياها. الدموية قاعد يروح من فوق لتحت، فمستحيل 900% مسكر. إيه عكس. لا 90% مسكر. نعم. في فترة الراحة الإنسان إذا مرتاح وما عنده شغل عضلات، أغلب عضلات جسمه تكون في فترة راحة. فالعضلات تحتاج تغذية دموية متى؟ إذا عملت، إذا اشتغلت تحتاج طاقة، إذا ما اشتغلت ما تحتاج طاقة. إذا الشعيرات الدموية تتسكر. 90% في فترة الراحة في الإنسان البالغ 90% من الشعيرات الدموية عنده مغلقة، فقط 10% مفتوح شغال عشان يعطينا النشاط اللي هو الحيوي الأساسي. أكثر من ذلك، كل ما زاد نشاط الإنسان زاد عدد شعيرات دموية اللي مفتوحة، يزيد ممكن يوصل 60-70-80-90% من الشعيرات الدموية تفتح في نفس الوقت. لكن في الحالة الطبيعية 10 مفتوح و90 مغلق إغلاق تام. الشريان الأورطي أو الشريان الأبهر يخرج من البطين الأيمن. البطين الأيمن ها، الشريان الأورطي يخرج من البطين الأيمن حاملا دم مؤكسد إلى جميع أنحاء الجسم. خطأ. ليش خطأ؟ هو من البطين الأيسر. عدل. ليش؟ لأنه يدخل فيه يطلع من يطلع الدم من القلب إلى الجسم. ويحمل دم مؤكسد ولا غير مؤكسد؟ غير مؤكسد. مؤكسد. سري. أنت قلت نص صح وبعدين قلت شوي ضيع. اليسار مؤكسد دائما. حطوا معلومة قدامكم، معادلة. الجزء الأيمن من القلب دم غير مؤكسد، الجزء الأيسر دم مؤكسد. تحت بطينين، فوق أذينين، هذه كلها معادلات بسيطة أكتبها أنا حتى لو على ورقة الامتحان عشان ما أنسى المعلومات هذه. أذين أيمن بطين أيمن، أذين أيسر بطين أيسر، غير مؤكسد مؤكسد. واضح؟ صمامات اللي موجودة بالقلب، صمام مترالي، صمام ثنائي الشرفات، صمام أورطي، صمام رئوي، هذه كل الصمامات لازم نعرفها ايضا لانه راح تجي ايضا في الاختبار. الاكسجين يقوم بدور خلال عمليه الانقباض او خلال عمليه انقباض العضلات، حيث يستخدم الجسم كميات زائده عن الكميه المعتاده وذلك للتخلص من حمض اللاكتيك. شنو وظيفته الأساسية الأكسجين في العضلات أو في الجسم بصورة عامة؟ يرخي العضلات. أساسي إذا انشدت. هذه الوظيفة الثانوية. شنو الوظيفة الأساسية؟ الحب. إنتاج الطاقة. الأكسدة الخلوية. كم مرة أقول لكم غذاء زائد أكسجين يعطيني طاقة. إذا الأكسدة الخلوية تعتمد على الأكسجين. العضلات عشان تعمل تحتاج طاقة، تحتاج أكسجين عشان يحول الغذاء إلى طاقة من خلال عملية الأكسدة الخلوية. هذه الطاقة ناتج منها حمض اللاكتيك، ينتج من التفاعلات الكيميائية حمض. هذا الحمض ضار، يسبب انقباض العضلة، يسبب شد عضلي. من اللي يوخر هذا الحمض من العضلات؟ الأكسجين. إذا الأكسجين له وظيفتين، وظيفته الأساسية إنتاج الطاقة اللي هي عملية الأكسدة الخلوية، والوظيفة الثانية اللي هي قلنا عنها هني اللي هي تتخلص من الكميات الزائدة من حمض اللاكتيك. حمض اللاكتيك يعتبر حمض ضار على عمل وظيفة العضلات، الوظيفة الحركية. الجهاز العصبي، المنطقة الحسية اللي في المخ، المنطقة الحسية قلنا قشرة المخ تقسم إلى عدة مناطق، منطقة حسية، منطقة بصرية، منطقة سمعية. ومنطقة حركية، هذا المناطق اللي احنا تكلمنا عنها. في مناطق اخرى لها علاقة بوظائف الادراك، وظائف التفكير، الوظائف النفسية اغلبها، لكن احنا ركزنا على المنطقة الحسية والسمعية والبصرية والحركية. المنطقة الحسية في المخ مسؤولة عن ماذا؟ مسؤولة هنا يقول الإجابة تقول أو السؤال يقول مسؤولة عن استقبال الإشارات العصبية الخاصة بالألم واللمس والحرارة وترجمة هذه الإشارات العصبية إلى إحساسات. صح ولا خطأ؟ صح. منطقة حسية، إذا نترجم الإشارات العصبية إلى شنو؟ إلى بصر ولا إلى إحساسات؟ إحساس. الإحساس بالألم، الإحساس باللمس، الإحساس بالحرارة، كل هذه تعتبر أحاسيس ممكن يحسها، ومن خلال المنطقة الحسية اللي موجودة في قشرة المخ. العضلات الإرادية تتكون من ألياف، العضلات الإرادية اللي العضلات الهيكلية تتكون من ألياف طولية شكلها طولي يعني بالطول، وليس مغزلية. المغزلية نوع من أنواع العضلات أيضا، مخططة بالعرض يعني فيها تخطيط عرضي أو فيها تقليمة، فيها خطوط معتمة وخطوط مضيئة يعني فيها نوع من التقليم، ويوجد في كل خلية عضلية عدد من الأنوية. صح ولا خطأ؟ خلية نواة واحدة. خلية نواة واحدة، أنت شو تقول؟ خطأ ولا صح؟ خلية عضلية. خلية عضلية فيها أكثر من نواة. خلية العضلية خلايا العضلات الإرادية فيها أكثر من نواة. الكلام شرحته أنا أيضا، قلنا أن الخلية العضلية الإرادية فيها أكثر من نواة، هي فعلا خلية طولية مخططة بالعرض وفيها أكثر من نواة. الخلايا الأخرى العضلية فيها نواة واحدة، عضلة القلب فيها نواة واحدة كل خلية، والعضلات اللا إرادية أو الحشوية كلها أيضا تحتوي نواة واحدة. يعني صح؟ صح. في مرحلة قبل البلوغ تختلف قوة العضلات بين الذكور والإناث. صح؟ قبل البلوغ، قبل البلوغ تختلف عند الذكور عند الإناث. خل أقرأ لكم يا مرة ثانية. في مرحلة قبل البلوغ يعني ما بلغوا لا البنت ولا الولد بلغوا، هل تختلف قوة العضلات بينهم؟ لا ما تختلف، احنا شرحناها وقلنا شنو سبب اختلاف قوة العضلات، شنو سبب اختلاف قوة العضلات في الذكور؟ قلنا هرمون الذكورة اللي هو هرمون التستوستيرون هو اللي يعطي قوة أكبر للعضلات. لما يروحون هذول يروحون الأندية عشان يكبر عضلاته شو يسوي؟ يطقون تستوستيرون، يغزون تستوستيرون عشان يكبر العضلة. إذا قبل البلوغ البنات والأولاد الذكور والإناث عندهم نفس مستوى الهرمونات، إذا عضلاتهم ما تختلف تماما. بعد البلوغ هي الفرق، الذكور راح يكون أعلى من الإناث. الذكور أعلى بكم؟ 20% أكثر من الإناث من ناحية قوة العضلات، يعني قوة العضلات في الذكور أكبر من الإناث، ولكن بعد البلوغ مو قبل البلوغ. نعم. قبل البلوغ شنو؟ متساوين على نفس المستوى. الجهاز العصبي أيضا تكلمنا عن المستقبلات الخارجية والمستقبلات الداخلية. سؤال يتكلم عن المستقبلات، يقول المستقبلات الخارجية هي التي تستجيب للمؤثرات والمتغيرات التي تحدث خارج الجسم. نعم. صح؟ نعم. إذن هو يستقبل المؤثرات من خارج الجسم، سميناه مستقبلات خارجية. إذن التي تحدث خارج الجسم أو بالقرب من الجسم، وهي مثل مستقبلات الألم والحرارة واللمس والشم والبصر، كل هذه تعتبر مستقبلات خارجية من خارج الجسم. صح ولا خطأ؟ صح. صح. يتميز البطين عن الأذين، البطين يتميز عن الأذين بماذا؟ بجدار عضلي سميك. صح. ليش؟ لأن البطين لازم يدفع الدم إلى مسافات بعيدة، بينما الأذين يدفع من وين؟ من الأذين إلى البطين، قريب عليه، فما يحتاج العضلة تكون سميكة أو قوية. فلذلك عضلات البطين دائما أقوى من عضلات الأذين، وعضلات البطين الايسر اقوى من عضلات البطين الايمن. ليش؟ لان البطين الايمن فقط يدفع الى الرئتين ويرد، بينما البطين الايسر راح يدس حق منه حق كل الجسم. لازم عضلته راح تكون اقوى واكبر. الدم الوريدي يضم جميع الاورده التي تتجه الى القلب، جميع الاورده. اذا الدم الوريدي لما اتكلم عن جزء من الجهاز الدوري اللي هو الاورده، اقول يضم الدم الوريدي جميع الاورده التي تتجه الى القلب حامله الدم بغض النظر عن نوعه، يعني مؤكسد او غير مؤكسد. كل اللي يروح حق الرئه حق القلب يعتبر وريد بغض النظر عن نوع الدم الذي يحمله، صح او خطا؟ صح. اعطوني مثال في وريد يحمل دم مؤكسد وفي وريد يحمل دم غير مؤكسد. دم الوريد اللي يحمل دم مؤكسد الشريان، وريد الشريان. لا ما في وريد الشريان، في وريد الشريان. تذكرون القاعده؟ انا قلت لكم في قاعده، قلت لكم كل الشرايين تحمل دم مؤكسد ما عدا، قلت لكم كتبوها بعد قاعده هذه لا تضيعونها، كل ما عدا الشريان الرئوي يحمل دم غير مؤكسد. كل الاورده تحمل دم غير مؤكسد ما عدا واحد، وريد واحد، الوريد الرئوي نفسه. اذا الشريان الرئوي والوريد الرئوي عكس عكس حاله الاورده والشرايين الطبيعيه. شرايين تحمل دم مؤكسد ما عدا الشريان الرئوي يحمل دم غير مؤكسد. عكسه تماما منه الوريد الرئوي يحمل دم غير مؤكسد، بينما بقيه يحمل دم مؤكسد بينما بقيه الاورده تحمل دم غير مؤكسد. هذه قاعده. اذا لما اقول جميع الاورده التي تتجه نحو القلب او الى القلب، هل هذا صحيح او خطا؟ الاورده تتجه نحو القلب ولا نحو الجسم؟ نحو القلب. بس انت كلها غير مؤكسد. لا لا، الحين قلت انا، قلت الحين بالجزء الاول صحيح يضم الدم الوريدي جميع الاورده التي تتجه نحو القلب، صح؟ الجزء الثاني حامله الدم بغض النظر عن نوعه، صحيح. اكسد غير مؤكسد ما لي شغل. اما الاورده اللي يروحون حق القلب، مرات في حالات الدم يكون مؤكسد وفي حالات الدم يكون غير مؤكسد. العضلات الهيكلية يقع عليها العبء الأكبر في النشاط الرياضي والحركة والتوازن، الثلاث الأشياء الأساسية. ولضمان أن تقوم هذه العضلات بوظائفها بصورة سليمة، لابد من توافر عاملين أساسيين هما الطاقة الكيميائية والأكسجين. نفس ما قلنا توا، الطاقة الكيميائية اللي هو الغذاء والأكسجين. ممكن اقول لكم طاقه وثاني اكسيد كربون، خطا. ممكن اقول لكم ماء واكسجين، خطا. اذا لازم يكون مصدر غذاء او طاقه كيميائيه واكسجين، لازم هالمادتين يكونوا موجودين. في الدوره الدمويه الصغرى، الدوره الدمويه الصغرى اللي تبدا من الاذين البطين الايمن وتنتهي بالاذين الايسر، هذه الدورة الدموية الصغرى يتم تزويد كريات الدم الحمراء بالأكسجين والتخلص من ثاني أكسيد الكربون. هذه وظيفة الدورة الدموية الصغرى، أن تعطيني أكسجين وتطرد ثاني أكسيد كربون، صح ولا خطأ؟ خطأ. ليش خطأ؟ لا، هي من رئتين، الرئتين تجيب غير مؤكسد الدم. بالعكس، الرئتين هي اللي تعطينا الدم المؤكسد. الرئتين وظيفتها أكسدة الدم. إذا الدورة الدموية الصغرى هي اللي تأكسد للدم فعلا، هي اللي تاخذ تطرد ثاني اكسيد الكربون وتدخل مكانه اكسجين. لان هذه وظيفتها. وظيفه الدوره الدمويه الكبرى شنو؟ توزيع الغذاء والاكسجين الى الجسم. ينتج التعب العضلي بسبب تراكم المواد الناتجه عن انتاج الطاقه مثل حامض اللاكتيك فقط. التعب العضلي ينتج من تراكم او من زياده تراكم المواد الناتجه عن انتاج الطاقه مثل حامض اللاكتيك فقط. هل التعب العضلي ينتج فقط بسبب حمض اللاكتيك ولا هناك عوامل اخرى تساعد في ظهور التعب العضلي؟ إذا مارس نشاط زيادة هل تتعب العضلة ولا ما تتعب؟ النشاط البدني أيضا سبب من أسباب التعب العضلي. زيادة حمل اللاكتيك أيضا سبب من أسباب التعب العضلي. فكلمة فقط هني هي اللي عطت خطأ لمعنى السؤال أو غيرت معنى السؤال من صحيح إلى خاطئ. الوحدة الحركية، تذكرون لما تكلمنا عن الجهاز الحركي أو الجهاز العضلي قلنا هناك وحدة حركية. الوحدة الحركية تتكون من مجموعة من الألياف العضلية وعصب أو مجموعة من الأعصاب الحركية اللي وظيفتها تعطي إشارة عشان العضلات تنقبض أو تتوقف إشارتها عشان العضلات تنبسط. هذه سميناها الوحدة الحركية. تتكون الوحدة الحركية من خلية عصبية، والمحور الخاص فيها محور الخلية العصبية، بالإضافة إلى عدد من الألياف العضلية التي يغذيها جسم الخلية. صح ولا خطأ؟ مرة ثانية، تتكون الوحدة الحركية من خلية عصبية، وهي ممكن أقول لكم من خلية عصبية حسية، أدخل معلومة إضافية، هل هي خلية عصبية حسية أو حركية؟ لازم حركية، مدام عضلات يعني حركية، جهاز استجابة يعني خلية عصبية حركية. تتكون الوحدة الحركية من خلية عصبية ومحور خاص فيها، يعني الخلية العصبية والمحور مالها، بالإضافة إلى عدد من الألياف العضلية التي يغذيها جسم الخلية. صح، صح. عبارة صحيحة في هذه الحالة. عندنا أيضا سؤال اللي هو خاص ب اختار الإجابة، ممكن يكون عدة أسئلة خاصة بالجهاز الدوري أو بقية الأجهزة. سؤال يقول من وظائف الشرايين، شرايين من وظائفها نقل الدم إلى أجزاء الجسم المختلفة، صح أو خطأ؟ صح. صح. ضمان دفع الدم وانسيابه، صح، لأن قلنا الشرايين لها دور بضخ الدم، مثل ما عضلة القلب تضخ الدم أيضا الشرايين قاعد تساعد في ضخ الدم إلى أجزاء الجسم لوجود كمية كبيرة من العضلات في الشرايين. جيم جميع ما سبق اللي هو المقصود فيه ألف وباء، ودال لا يوجد إجابة صحيحة. إذن جميع ما سبق أو ألف وباء أو ألف وجيم، مرات يكون بالامتحان ألف وباء، دائما يسألوني الطلبة شنو هذه أوابة، ظهر يقرونها ككلمة ألف وباء أو ألف وجيم. ترى يجيني هالسؤال وايد، ما كنت أضحك لأنه خلاص تعودت. لا والله في طلبة بالنسبة لهم كلش مو واضحة. الوريد الأجوف العلوي أيضا في الجهاز الدوري، وريد الأجوف العلوي يجلب دم غير مؤكسد من الجزء العلوي، قلنا من الرقبة والرأس، ويصب، وين يصب الدم هذا؟ في الأذين الأيمن، الأذين الأيسر، البطين الأيسر. لا يوجد إجابة صحيحة. الأذين الأيمن. عدل. في الأذين. كل الأوردة الدش حق القلب من وين؟ من الأذين الأيمن. يمين دم غير مؤكسد، ومكتوب دم غير مؤكسد، هذه إشارة لكم عشان تفهمون. لازم يمين، دم غير مؤكسد يعني يمين. حط المعادلة قدامك، دم غير مؤكسد يمين، دم مؤكسد يسار. يزول الشعور بالألم تدريجيا في العضلة بعد 12 إلى 24 ساعة. طبعا هذه آلام الشد العضلي المقصود فيها، يبي لها توضيح هذه شوي زيادة، أنا راح أوضحها. يزول الشعور بالألم تدريجيا في العضلة بعد مرور 12 إلى 24 ساعة، أسبوع 3 إلى 6 أيام، جميع ما سبق. طبعا جميع ما سبق مستحيل تكون صحيحة، لأن هني الاختيار لازم يكون أحد هذه الإجابة. 3 إلى 6 أيام، من 3 إلى 6 أيام تبدأ الآلام تزول. أقصى ذروة للألم هي عند 12 إلى 24 ساعة، يعني أقصى ألم عندي متى يكون؟ بعد مرور 12 إلى 24 ساعة يحس بآلام في الشد العضلي. ليش؟ لأن تبدأ بعد الرياضة يبدأ الجسم بالبرود، يبرد جسمه، فتبدأ الآلام تظهر بصورة كبيرة. من أهم المواد العضوية، أعتقد حتى شرحنا شو المواد العضوية والمواد غير عضوية. المواد العضوية اللي أصلها نباتي أو حيواني، المواد الغير عضوية اللي أصلها من الطبيعة اللي هي المعادن والأملاح والماء، هذه تعتبر مواد غير عضوية، بينما الكربوهيدرات، الدهون، السكريات، الفيتامينات كل هذه تعتبر مواد عضوية. ليش؟ لأن أصلها نباتي أو حيواني، ممكن تكون نباتية أو حيوانية. من أهم المواد العضوية الموجودة في البلازما اللي هي بلازما الدم عضوية، كربوهيدرات ألف، صح ولا لا؟ صح. كربوهيدرات مادة عضوية ولا لا؟ عضوية. عضوية أصلها نباتي وحيواني. الدهون عضوية. عضوية. البروتينات عضوية. عضوية. إذن الإجابة اللي راح تكون شنو؟ جميع ما سبق. ما سبق. لو جيت قلت لكم الأملاح، المعادن، الماء، ليس ما سبق. لا يوجد إجابة صحيحة. أفضل. إذن الإجابة راح تكون لا يوجد إجابة صحيح. صحيح. أو جيت قلت مثلا من أهم المواد الغير عضوية ولا واحدة من هذه العضوية، إذن راح تكون الإجابة شنو؟ لا يوجد إجابة صحيحة. في القلب يصل الدم إلى البطين الأيسر من وين؟ الرئتين. الشارع؟ الرئتين؟ ما يصير. نعم. يوصل من شنو؟ إلى البطين الأيسر. ها بطين. من الأذين الأيسر. من الأذين الأيسر. الأيسر متصل مع الأيسر، ما يتصل مع الأيمن، مستحيل. فإذا قلت الأيسر معناتها أنت فكر فقط في الجانب الأيسر. الأيسر. إذا قلت الأيمن معناتها تفكر فقط في الجانب الأيمن. الأيمن. إذا قلت يصل إلى البطين الأيسر لازم تقول ها الأيسر البطين، إذن هو واصل له من الأذين. زين إذا قلت يصل الدم إلى الأذين الأيسر من وين؟ هني من الرئتين. هني من الرئتين صح. هني من الرئتين، هذا من خارج القلب. لكن السؤال شو يقول؟ في القلب نفسه يصل الدم إلى البطين من وين؟ من الأذين. سواء كان الأيمن البطين الأيمن راح يجي من الأذين الأيمن، أو البطين الأيسر راح يجي من البطين من الأذين الأيسر. قال الدكتور يصل الدم من الأذين، أقول من الرئتين صح؟ إيه، الأذين الأيسر من الرئتين. أيه. الأذين الأيمن راح يكون من الجزء السفلي من الجسم أو من الجزء العلوي من الجسم، اللي هو عن طريق الوريد الأجوف العلوي والوريد الأجوف السفلي. في القلب أيضا يتم التحكم بالفتحة بين الأذين الأيمن والبطين الأيمن في فتحة. يتم التحكم في هذه الفتحة عن طريق الصمام المترالي، صح ولا خطأ؟ الصمام ثلاثي الشرفات، طبعا خطأ. الصمام ثلاثي الشرفات صح. الصمام الأورطي، طبعا الصمام الأورطي ما له علاقة في الفتحة اللي بين الأذين والبطين، لأن الصمام الأورطي مرتبط مع الشريان الأورطي، والصمام الرئوي مرتبط مع الشريان الرئوي. فهذول الشريانين عندهم صمامات خاصة فيهم. الصمامات اللي موجودة بين الأذين والبطين عندنا باليمين ثلاثي الشرفات وباليسار مترالي يسمونه. معدل خروج نبضات القلب من العقدة الجيب أذينية، قلنا القلب في عقدتين عصبيتين، عقدة جيب أذينية وعقدة أذينية بطينية. معدل خروج النبضات من العقدة الأولى اللي هي الجيب أذينية من 60 إلى 80، اللي هي نفس معدل ضربات القلب، اللي هو في الأفرج راح نسميه شنو؟ 70. راح نقول 70 بالأفرج. لكن السؤال يقول لكم معدل خروج نبضات 60 إلى 80، 50 إلى 70، 80. لا يوجد إجابة صحيحة. لا يوجد إجابة. لا 60 إلى 80. لا 60 إلى 80. واضح 60 إلى 80. توني قاعد أقول معدل خروج النبضات من 60 إلى 80. في عملية الهضم يعمل إنزيم اللايبيز. اللايبيز يعمل على هضم الدهون، الكربوهيدرات، البروتينات. لا يوجد إجابة صحيحة. اللايبيز، إنزيم اللايبيز، دهون. إنزيم اللايبيز دائما دهون. في إنزيم لايبيز المعوي، في إنزيم لايبيز البنكرياسي، في إنزيم لايبيز المعدي، يعني المعدة والأمعاء والبنكرياس يفرزون هالإنزيم خاص لهضم الدهون. هذا الإنزيم خاص في هضم الدهون. شنو الإنزيمات اللي تهضم الكربوهيدرات؟ الأمايليز والسكريز واللاكتيز والمالتيز، هذول الأربعة كلهم سكريات أو كربوهيدرات. شنو الإنزيم المختص في هضم، وشنو مجموعة الإنزيمات المختصة في هضم البروتينات؟ البيبسين، التريبسين، الكايموتريبسين، هذه كلها إنزيمات متخصصة في هضم البروتينات كلها شرحناها. حتى أنا قلت لكم سألتوني قلت لكم الأسماء مطلوبة أيضا. يسمى الشغل الذي تبذله العضلة بدون أن يتسبب في تغيير في طولها. عندنا العضلات يا أما تقوم بعمل يسبب تغير في طول العضلة يا أما تقوم بعمل لا يتسبب بتغيير في طول العضلة. سمينا الشغل هذا اسم وسمينا الشغل هذا اسم. اللي يتسبب بتغيير في طول العضلة سميناه شغل شنو؟ تذكرون؟ ميكانيكي أو شغل ديناميكي. الثاني ستاتيكي عدل. الشغل الثاني سميناه شغل ستاتيكي شغل ثابت اللي هو شنو؟ عملية التوازن في انقباض عضلة ولكن ما في تغيير في طول العضلة يعطيني توازن الجسم. النوع الثاني اللي هو يعطيني الحركة سواء كانت حركة عضلات الإرادية أو حركة العضلات اللا إرادية. إذن الشغل الذي تبذله العضلة بدون أن يتسبب في تغيير في طولها نسميه شغل ديناميكي شغل ستاتيكي شغل ميكانيكي أو لا يوجد إجابة صحيحة ستاتيكي. ما يتغير طولها إذن ستاتيكي شغل ثابت أو شغل ستاتيكي. يعتبر العصب الشمي هذا في الجهاز العصبي العصب الشمي يعتبر عصب حركي صح؟ العصب الشمي حركي؟ لا غلط. لما تشم شيء يعني مو حلو تنهاش مثلا يعني هذا عصب حركي لا علاقة بالحركة؟ لا عصب حسي؟ نعم. أو عصب مختلط؟ حسي بحت. العصب الشمي عصب حسي بحت. عندنا عصبين حسيين بحتين كتبناهم ذكرناهم. العصب بصري اللي مسؤول عن حاسة البصر والشمي هذولا حسين عصبين حسيين بحتين. أيضا سؤال على الجهاز العصبي يقسم الجهاز العصبي الذاتي. إحنا عندنا جهاز عصبي مركزي وجهاز عصبي طرفي وجهاز عصبي ذاتي. هالثلاث أجهزة العصبية مرتبطة مع بعضها البعض وتنسق شغل بعض وتساعد في تنسيق العمل فيما بينها. منها الجهاز العصبي الذاتي أو اللي سميناه الجهاز العصبي اللا إرادي أو أيضا سميناه الجهاز العصبي الأوتونومي اللي هو المستقل مستقل نوعا ما عنده استقلالية عن الجهاز العصبي المركزي. هذا الجهاز يقسم إلى قسمين عصبي سمثاوي وعصبي نظير سمثاوي صح ولا خطأ؟ صح صح. هو في المخيخ هذا؟ لا مو في المخيخ هذا خارج الجهاز العصبي المركزي تماما. المخيخ هذا هو يعتبر جزء من الجهاز العصبي المركزي. هذا الجهاز اللي مقسوم إلى قسمين سمبثاوي ونظير السمبثاوي هذول الجهازين يعملان بطريقة متوازية لبعضهما يعني إذا واحد زاد الثاني يزيد. لا متعاكسين. معاكسين يعملان بطريقة معاكسة. الجهازين هذولا واحد يرفع والثاني يخفض واحد يزيد والثاني يقلل واضح؟ إذا الجهاز العصبي الذاتي وظيفته أو يقسم إلى قسمين واحد فيهم وظيفته عكس الثاني تماما واحد يرفع والثاني يخفض. الجهاز الهضمي هو الجهاز الذي يتم من خلاله الحصول على الغذاء نحصل من خلاله على الغذاء هضم الغذاء امتصاص الغذاء وطرد الفضلات إلى الخارج نحصل من خلاله على الغذاء نهضم الغذاء نمتص الغذاء لأن نهضمه عشان نقدر نمتصه نمتصه داخل الجسم والفضلات المتبقية تطرد إلى خارج الجسم. إذن هذه وظيفة الجهاز الهضمي. يعتبر إنزيم البيبسين من أهم الإنزيمات التي تفرز من الأمعاء ويقوم بهضم البروتينات فقط. بيبسين ما له وظيفة غير هضم البروتينات. إذن هني فقط شنو؟ صح فقط تؤكد الإجابة ما تنفي الإجابة. مساء كان في عندنا فقط تنفي الإجابة عطتنا بدال لا تكون صح صارت خطأ. يعتبر المخيخ جزء من الدماغ ووظيفته حفظ توازن الجسم فقط. المخيخ جزء من الدماغ ولا مو جزء من الدماغ؟ نعم جزء من الدماغ صح. هل وظيفته حفظ التوازن فقط؟ لا لا وظائف ثانية. أحد وظائفه هي حفظ توازن الجسم. لا وظيفة في عملية اللي هي الأنشطة الحيوية. لا وظيفة في عملية أيضا تنسيق مع الغدة النخامية عشان يتحكم في بقية غدد الجسم، فلا وظائف متعددة غير وظيفة الحفظ على توازن الجسم. زيادة استخدام العضلات يؤدي إلى نمو كبير في حجم العضلات، صح؟ صحيح. زين. وهذا النمو في الحجم يكون بسبب زيادة عدد الألياف العضلية في العضلة. صح. خطأ. لا غلط. شنو؟ تكبر الليفة. بالضبط. يزيد سماكة ليفة ما يزيد عدد الألياف. وهذا الكلام أنا شرحت لكم، قلت لكم ما يزيد عدد الألياف إنما يزيد سماكة الليفة العضلية. هذا الرسم اللي ما رسمته كان في واحدة. اي يعني زادت سماكتها بس ما زاد عددها. انا شنو السؤال يقول هني؟ يكون بسبب زياده عدد الالياف العضليه. عدد الالياف العضليه ثابت، اللي يزيد سماكه الليفه، لكن عددها اذا عندي مثلا عضله فيها 10 الياف ما راح يزيد، ما راح يصير 20 ليفه، هم ال10 الياف ولكن كل ليفه راح تزيد سماكتها فتصير العضله اكبر. واضح؟ إذا عدد الألياف ما يتغير، اللي راح يزيد هو فقط سماكة العضلة. أيضا هنا يتكلم عن الهضم، يقول الهضم هو عملية تحويل المواد الغذائية من جزيئات كبيرة ومعقدة إلى جزيئات صغيرة في الحجم وبسيطة في التركيب. ليش؟ ليسهل عملية امتصاصها إلى داخل الجسم من خلال الأمعاء الدقيقة. صحيح. هذه ببساطة عملية الهضم، قاعد نحول جزيئات كبيرة ومعقدة لجزيئات بسيطة وصغيرة في الحجم عشان نقدر نمتصها وندخلها إلى داخل الجسم. يمثل الماء حوالي 90% من حجم الدم، وتتكون النسب المتبقية من بروتينات متعددة منها ما يساعد في عملية تجلط الدم. صح صح صح. 7% بروتينات قلنا، 90% ماي، 7% بروتينات، 2% مواد غذائية، و 1% غازات. هذه مكونات الدم. صاروا 100%، 95 و 7 و 2 و 1 هذيلا 100%. يزداد معدل ضربات القلب مع زيادة تركيز ثاني أكسيد الكربون في الدم، وذلك بسبب ضخ كميات أكبر من الدم إلى القلب للمساعدة في التخلص من الغاز المذكور. مرة ثانية، معدل ضربات القلب يزيد أو يرتفع مع زيادة تركيز ثاني أكسيد الكربون، يعني كل ما زاد ثاني أكسيد الكربون في الدم ضربات القلب راح تزيد. صح ولا خطأ؟ لا صح. ليش؟ بالضبط، لأن إذا زاد معدل أو تركيز ثاني أكسيد الكربون في الدم راح يسوي القلب، راح يضخ كميات أكبر من الدم الى القلب، وهذا معناته راح يزيد ضربات القلب. عشان شنو؟ يضخ الدم هذا اللي يحمل ثاني اكسيد الكربون حق الرئتين عشان يتخلص من ثاني اكسيد الكربون وياخذ مكانه اكسجين. يعتبر البنكرياس من اهم الغدد الملحقه بالجهاز الهضمي، ويقوم بافراز العديد من الانزيمات المهمه، منها انزيم اللايبيز المعوي. خطأ. معوي. البنكرياس نفس الأنسولين. لا البنكرياس لا علاقة بالجهاز الهضمي. هو يفرز إنزيمات، لكن هل هو إنزيم اللايبيز المعوي ولا اللايبيز البنكرياسي؟ البنكرياسي. واضح. عنده إنزيمات ولكن يفرز إنزيمات الخاصة فيه وليس الإنزيمات الخاصة بمثلاً الأمعاء. من أهم وظائف العضلات الهيكلية الحركة، التنفس، القفز، جميع ما سبق. خطأ. التنفس له علاقة بال الحركة بس. الحركة بصورة عامة، أنا ما حددت القفز يعني كني قاعد أقول وظيفة القفز، لا هي الحركة بصورة عامة، فالحركة هي الإجابة الصحيحة. من أهم العوامل التي تؤثر على امتصاص الغذاء في الأمعاء، حركة الأمعاء، الامتصاص يؤثر عليه حركة الأمعاء، النوم الجيد، المضغ الجيد للطعام، ألف وجيم. ألف وجيم. ليش؟ لأن النوم الجيد ما له علاقة بالامتصاص. اللي لا علاقة بالامتصاص هو المضغ الجيد للطعام وحركة الأمعاء، هذا الاثنين يساعدون في زيادة الامتصاص أو يساهمون في زيادة الامتصاص. من أهم وسائل المحافظة على سلامة الجهاز العصبي تناول المنبهات، النوم من 6 إلى 8 ساعات، ممارسة الرياضة باء وجيم. باء وجيم. باء وجيم. يعمل إنزيم المالتيز على هضم السكر الثنائي المسمى سكروز، لاكتوز، جالاكتوز، مالتوز. من اسمه مالتيز مالتوز، سكريز سكروز، واضح؟ جالاكتيز جالاكتوز، واضح؟ فالأسامي هي اللي راح تحدد لك شنو الإنزيم اللي يهضم. من أهم وظائف حمض الهيدروكلوريك في المعدة هضم الطعام، توفير الوسط الحمضي، قتل البكتيريا الملوثة للطعام، باء وجيم. باء وجيم هضم الطعام، بس هضم الطعام. HCL حمض HCL يهضم الطعام ولا يكسر الانزيمات ويعطي الوسط الحمضي ويقتل البكتيريا الملوثة للطعام؟ ما له علاقة بالهضم. الهضم يتم عن طريق الانزيمات وليس عن طريق HCL، صح؟ صح ولا خطأ؟ لا خطأ دكتور. لا صح. استاذ دكتور الكيمياء يقول HCL ده بالمعدة يدمر الطعام. يدمر الطعام بس ما يهضمه. الهضم يتم عن طريق الانزيمات. الهضم في المعدة يتم عن طريق الانزيمات. الانزيمات هي اللي تفكك الطعام إلى المواد الأساسية. ال HCL اللي موجود في المعدة وظيفته إنه يعطي الوسط الحمضي، يقتل البكتيريا الملوثة للطعام، يفعل أو ينشط الإنزيمات اللي موجودة في المعدة. هذه وظائفه. إذن في الحالة هذه توفير الوسط الحمضي وقتل البكتيريا الملوثة للطعام اللي هي باء وجيم كإجابة. في عندكم أي أسئلة؟ قد كنت راجعنا تقريبا أغلب الأسئلة المهمة اللي موجودة في المقرر، وامتحانكم إن شاء الله راح يكون نفس وقت المحاضرة الأسبوع القادم الساعة واحدة بإذن الله. بإذن الله. شوفكم إن شاء الله الأسبوع الجاي.